الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا لقاء جديد نتناول فيه شيئا من التفسير الفقهي لآيات سورة الأنعام، من قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس، لا يعلمها إلا الله: ما تغيظ به الأرحام، وما في غد، ومتى يأتي المطر، ومتى تقوم الساعة، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. ففي هذه الآيات سعة علم الله تعالى، وفي الآيات عطف العام في قوله: ولا رطب ولا يابس، على الخاص المذكور قبله. وفي الآيات أن علم الغيب مما ينفرد الله به، وأنه لا يجوز أن ينسب لغيره ولو كان من الأنبياء أو الأولياء. وفي هذه الآيات أن الله هو المتصرف في الكون وحده، وهو المتصرف في الناس. وفي هذا استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية بوجوب إفراد الله بالعبادة. وفي الآيات أن من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر مرتبة الكتابة. وفي الآيات إطلاق اسم الموت والوفاة على النوم. وفي الآيات إثبات صفة العلو لله تعالى. ثم قال تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. ففي هذه الآيات استحباب التضرع والتخفي عند الدعاء. وفي الآيات الترغيب في شكر النعم، والنهي عن الشرك بصرف شيء من العبادات لغير الله. وفي هذه الآيات تحريم التكذيب بالقرآن وبآيات الله تعالى. وفي هذه الآيات الاستدلال بتوحيد الربوبية من مثل انفراد الله بإنزال العقوبات ورفعها، يستدل بذلك على توحيد العبادة ووجوب إفراد الله بها. وفي هذه الآيات وجوب الوفاء بالنذر كنذرهم الشكر عند النجاة. وفي هذه الآيات التحذير من الفتن المؤدية للاقتتال والتنازع، والتحذير من كل فعل قد يؤدي لذلك. وفي هذه الآيات بيان أن من أسباب نزول العقوبات المعاصي والشرك. ثم قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، ولكن ذكرى لعلهم يتقون. ففي هذه الآيات تحريم الخوض في آيات الله، والمراد بذلك التكلم بما يخالف الحق، ومن ذلك تحسين المقالات الباطلة والدعوة إليها، ومن ذلك مدح أهل المقالة الفاسدة، ومن ذلك الإعراض عن الحق وذم أهله، وفي الآيات المنع من مجالسة من يظهر الكفر أو المعاصي عند عدم الإنكار عليه. قال الجصاص: وهذا يدل على أن علينا ترك مجالسة الملحدين وسائر الكفار عند إظهارهم الكفر والشرك، وما لا يجوز على الله تعالى إذا لم يمكننا إنكاره. وقال القرطبي: ودل هذا على أن الرجل إذا علم من الآخر منكرا وعلم أنه لا يقبل منه فعليه أن يعرض عنه إعراض منكر ولا يقبل عليه وقت الخطاب. قلت: الخطاب في قوله تعالى: وإذا رأيت، خطاب لكل قارئ للقرآن أو مستمع له. وقال بعض المفسرين: هو أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصالة، ويشمل أمته على جهة التبع له. وفي هذا النهي عن مجالسة أهل الباطل، وهذا النهي يشمل الجلوس إلى قنواتهم وقنوات أهل الباطل والاستماع لإذاعاتهم، كما يشمل النهي عن اقتناء كتبهم ومجلاتهم ومقاطعهم في وسائل التواصل الاجتماعي. قال الشيخ السعدي: وفي ذم الخوض بالباطل حث على البحث والنظر والمناظرة بالحق. وقوله: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، يشمل الخائضين بالباطل، ويشمل كل متكلم بمحرم أو فاعل لمحرم، فإنه يحرم الجلوس عند حضور المنكر الذي لا يقدر على إزالته، فإنه يحرم الجلوس معه عند فعله للمنكر أو قوله له مما لا يقدر على إزالته. وقد استدل بعضهم بالآية على جواز مجالسة الكفار والعصاة إذا لم يكونوا يخوضون في الباطل، وخالفهم آخرون فاستدلوا بالآية على المنع من مجالسة الظالمين مطلقا. قال الجصاص: فغير جائز لأحد مجالستهم مع ترك النكير، سواء كانوا مظهرين في تلك الحال للظلم والقباح أو كانوا غير مظهرين له، لأن النهي عام عن مجالسة الظالمين، ولأن في مجالستهم مختارا مع ترك النكير دلالة على الرضا بفعلهم. ونظيره قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، كما أن في هذه الآية أن من كان ينكر الباطل ويأمر بالخير وينهى عن الشر فلا حرج عليه في الجلوس معهم. وفي الآية أن كل وسيلة يترتب عليها زوال الشر أو تخفيفه فإنه مأمور به شرعا. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.